على هذا الترتيب: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ولذلك عندما يعزو الإنسان الحديث إلى هؤلاء الذين اتفقوا على تخريجه الستة أو اتفق الستة على تخريجه يقدم الأهم فالأهم، تقول: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ما يقول مثلا أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي، قدم لا، يعني شرط مسلم، شرط النسائي يلي شرط مسلم، وبعده شرط أبي داود، وبعده شرط الترمذي، وبعده ابن ماجه، فإن ابن ماجه آخرهم. نعم. قال: ونذكر لذلك مثالا، وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات. الأئمة المشاهير من الرواة والمحدثين تلاميذهم على طبقات، تلاميذهم على طبقات، والمقصود من معرفة هذه الطبقات الترجيح، أننا نحتاج إلى معرفة هذه الطبقات عند التعارض والترجيح، فنقدم أصحاب الطبقة الأولى على أصحاب الطبقة الثانية وهكذا، وأصحاب الطبقة الثانية على أصحاب الطبقة الثالثة. وسيأتي من الكلام أن المقصود بالطبقات ليس كبر السن، ليس المقصود من الطبقات كبر سن أصحاب الشيخ من الشيوخ، ولكن المقصود من الطبقات المعرفة بحديث الشيخ، هذا هو المعيار في تقسيم الطبقات، المعرفة بحديث الشيخ والملازمة له والإتقان لروايته. فكلما كان الرجل عارفا بحديث شيخه متقنا له وذلك عن فطنة وملازمة كان من الطبقات العليا، وكلما كان الرجل مخلطا في حديث هذا الشيخ وكان من الطبقات النازلة وإن كان كبير السن وإن كان من أبنائه أو من أقاربه أو نحو ذلك، فالعبرة أو المعيار في تقسيم الطبقات حفظ وإتقان، الحفظ والإتقان اللازمين عن أو الناتجين عن الذكاء واليقظة، وكذلك أيضا الملازمة والمعرفة بحديث الشيخ. فهذا المعيار الذي على أساسه تقسم الطبقات. إيش الفائدة من هذا التقسيم؟ أننا نحتاج إلى ذلك عند التعارض من أجل أن نرجح، فإذا عارض أصحاب الطبقة الثانية أصحاب الطبقة الأولى في هذا الشيخ قدمت رواية أصحاب الطبقة الأولى على رواية أصحاب الطبقة الثانية وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ونذكر لذلك مثالا، وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات: الطبقة الأولى جماعة الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له. الحفظ والإتقان وطول الصحبة، هو طول الصحبة هذه أثمرة الحفظ والإتقان، يعني كيف يتأتى لنا الحفظ والإتقان؟ يتأتى الحفظ والإتقان إما بتيقظ الراوي وذكائه وفطنته، وإما بكثرة ملازمته أو طول ملازمته للشيخ. نعم. قال: الطبقة الأولى جماعة الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له. يا عبد الله القرآن، رجع القرآن بخير الله، بارك الله فيك. نعم. كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم، وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري. نعم، هؤلاء كبار أصحاب الزهد، إذا خالفهم من دونهم فالقول قولهم، لا سيما إذا اجتمع. نعم. الطبقة الثانية أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه. إذن لو جمع الإنسان مع الحفظ والإتقان طول الملازمة يكون عارفا بحديث شيخه، وهذا أمر يعني مجرب. الآن لو أن شيخا من الشيوخ أصبح مشهورا علما بارزا، هذا الشيخ له تلامذة خواص جالسون ويعني يتأثرون به، لأنه كما هو معلوم أن الشيوخ هم بوابة العلم للطلاب، الشيوخ هم بوابة العلم التي يدخل منها الطلاب إلى العلم، فترى يعني أحوال الشيخ سواء كان في عبادة أو كان في حفظ أو كان في مثلا طول باع في العلم أو كان مثلا في أخلاق معينة أو غير ذلك يتأثر بها الطالب، يتأثر بها الطالب. فالطلاب الذين أكثروا ولازموا لا شك أنهم إذا جمعوا مع ذلك الفطنة وجمعوا مع ذلك التيقظ والذكاء والحفظ والإتقان لا شك أنهم سيكونون أعرف بحديث هذا الشيخ وبكلامه وبفتاواه وباختياراته وباختياراته عن غيرهم الذين أخذوا عن هذا الشيخ يعني على فترات متقطعة ولم يثبروا غوره، ولم يثبروا غوره. لكن لا يلزم من طول الملازمة أيها الإخوة أن يكون هذا الطالب مقدما في الشيخ، فقد يلازم الشيخ من لا يعرف قيمة الشيخ، وقد يلازم الشيخ رجل لا يحسن العلم. فليس هناك أكثر من الأزمة من الأبناء للآباء، ومع ذلك لا يلزم من كون الابن أو كون الرجل ابنا للشيخ أن يكون أعلم الناس بحديثه أو أعلم الناس بفتاوي. فربما يعلم عن الشيخ أناس غرباء أكثر مما يعرف أهل بيت عنه، أكثر مما يعرف أهل بيت عنه. لكن إذا كانت الملازمة مع الحفظ والذكاء والبطنة فقد اجتمع الخير الكثير. ففي هذا الزمان مثلا رب رجل يدرس عند أحد الشيوخ ويقول درست عند فلان وفلان، ويجلس عند هذا الشيخ ولا يراه أهلا لأن يؤخذ عنه، أو يرى أن هذا الشيخ ما يفقه الواقع، أو يرى أن هذا الشيخ يعني ضعيف وجبان ما يستطيع يقول كلمة الحق، لكننا نأخذ عنه في العلم الفلاني أو في الباب الفلاني. يعاملهم معاملة أهل البدع الذين يؤخذ عنهم في باب ولا يؤخذ عنهم في أبواب أخرى. بعض الناس يلازم الشيوخ على هذا المعنى، ولذلك لا ينتفع بشيخه ولا ينتفع بعلمه ولا ينتفع بخلقه ولا ينتفع بتوجيهاته ولا بفهمه للأمور في الحال وفي المآل، ويبقى معطلا وهو جالس عند الشيخ. وقد ينتفع، وهذا يصدق عليه مثل المثل القائل كم من عطشان في اللجة، هذا الرجل عطشان وهو في داخل البحر وهو في لجة الماء وفي الخير العظيم ومع ذلك هو عطشان. ورب رجل يكون بعيدا عن الشيخ لكنه يتابعه في كتبه أو في أشرطته، ويعني بين حين والآخر يواصله عبر الهاتف ويلقاه ويزوره ويتأثر به وهو بعيد. لكن هذا أيضا خلاف الأصل، الأصل أن الملازم الحافظ المتقن هذا هو أكثر من يتأثر بالشيخ، وهو أولى من يتكلم عن الشيخ، وهو الذي إذا اختلف في الشيخ فهذا هو الفيصل عند هذا الشخص لأنه الذي يعرف عن الشيخ ما لا يعرفه غيره. لكن قد يعني تعطل بعض هذه يعني المواقف العظيمة ولا يستفيد منها، وقد يستفيد رجل بعيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا الخير حيث كنا. نعم. قال الطبقة الثانية: أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه، وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى كالأوزاعي والليث وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد ونحوهم، وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري. هؤلاء أهل حفظ وإتقان لكن ليسوا أهل طول ملازمة. نعم. الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة قوم لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه ولكن تكلم في حفظهم، كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ونحوهم، وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد يخرج مسلم لبعضهم متابعة. هؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي لأن شرطهم أخف من شرط مسلم، وقد يخرج لهم مسلم في المتابعة ليس في الأصول، هذا أن شرطه أشد من شرطهم. مقصود هنا في أن فلان شرطه أشد أي أنه لا يقبل الرجل في الأصول وغيره يقبله في الأصول، وغيره يقبله في الأصول. نعم. ما هو من الملازمين سفيان أخذ عنه في الموسم، تكل ما في حفظهم لكن ليس من الملازمين له، إنما أخذ عنه في الموسم وكان سماعه ليس يعني مستقرا قويا. نعم. لكن ينظر هل هذا أمر متفق عليه أم لا، لعل هناك أيضا من وصفه بذلك وهن هناك من خالف. نعم. الطبقة الرابعة قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة، ومع ذلك تكلم فيهم، مثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح ونحوهم، وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. نعم. الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين، كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر السقاء ونحوهم، فلا يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج لبعضهم ابن ماجة. ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين. طيب، عند هذا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصحاب نافع قسمهم ابن المديني 9 طبقات. الطبقة الأولى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع، قال: فهؤلاء أثبتوا أصحابه، وأثبتهم عندي أيوب. قال: وسمعت يحيى يقول: ليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع. الطبقة الثانية عبد الله. المشرف يسكت الناس، المشرف يسكت الناس حتى نسمع. نعم. الطبقة الثانية عبد الله بن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج. الطبقة الثالثة أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وسليمان بن موسى وسعد بن إبراهيم. الطبقة الرابعة موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وداود بن الحصين. قد سبق التنبيه على أن المعيار في تقسيم الطبقات هو الحفظ والإتقان والملازمة، ليس كبر السن أو صغر، ليس كبر السن أو صغر. نعم. الطبقة الخامسة محمد بن عجلان والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد الليثي ومالك بن مغول. الطبقة السادسة ليث بن سعد وإسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة وسليمان بن مساحق وابن عند المصري. الطبقة السابعة عبد الرحمن السراج وسعيد بن عبد الله بن حرب وسلمة بن علقمة وعلي بن الحكم والوليد بن أبي هشام. الطبقة الثامنة أبو بكر بن نافع وخليفة بن غلاب ويونس بن يزيد وجويرية بن أسماء وعبد العزيز بن أبي دواب ومحمد بن ثابت العبدي وأبو علقمة الفروي وعطاف بن خالد وعبد الله بن عمر وحجاج بن أرقاة وأشعث بن سوار وثور بن يزيد. وطبقة تاسعة لا يكتب عنهم عبد الله بن نافع وأبو أمية بن يعلى وعثمان البري وعمر بن قيس سندل، انتهى. نعم. قال: وقد خلف في بعض هذا الترتيب، فمن ذلك تقديم سليمان بن موسى على موسى بن عقبة والليث والضحاك بن عثمان ومالك بن مغول وجويرية ويونس. وحديث جويرية والليث بن سعد عن نافع مخرج في الصحيحين، وسليمان بن موسى قد تكلم فيه غير واحد ولم يخرج له شيئا. وقد قسم النسائي أصحاب نافع 9 طبقات أيضا، وخالف ابن المديني في بعض ما ذكره ووافقه في بعضه، فوافقه في ذكر الطبقة الأولى، وزاد في الطبقة الثانية صالح بن كيسان، وزاد في الثالثة موسى بن عقبة وكثير بن فرقد، وأسقط منها سعد بن إبراهيم وسليمان بن موسى، وذكر الطبقة الرابعة الليث بن سعد وجويرية بن أسماء. أحيانا يكون مثلا مثل الليث مثلا إمام، فليش يكون في الطبقة الرابعة نازلا؟ يرجع ذلك لا من جهة الحفظ والإتقان، ولكن من جهة الملازمة، يكون ليس من الملازمين له لأنه شغل بغيره من الشيوخ. يعني بعض الناس مثلا ممكن يرى من الطبقات المتأخرة من هو في نفسه إمام ومن هو في نفسه ثقة حافظ، فقد يظن أن هذا يعني أنه تأخر من أجل عدم حفظ أو غير ذلك، أو يستشكل ليش يتأخر هو حافظ. فقد مر بنا أن المعيار في ذلك الحفظ والإتقان والملازمة، فأحيانا يتوفر الحفظ والإتقان ولا توفر الملازمة، كأن يكون مثلا هذا الشيخ في بلد بعيدة، أو أن لقي هذا الشيخ كان فيها شيء من المشقة على هذا الراوي، أو أن هذا الراوي شغل بغير هذا الشيخ، شغل بشيخ آخر يعني لازمه وترك ملازمة ذاك الشيخ إلى غير ذلك. نعم. قال: من ذكر الطبقة الرابعة الليث بن سعد وجويرية بن أسماء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ويونس بن يزيد لم يذكر غيرهم، وزاد في الخامسة ابن أبي ذئب وحنظلة ابن أبي سفيان وابن عند، وأسقط ذكر أسامة وابن مغول، وذكر الطبقة السادسة سليمان بن موسى وبرد بن سنان وهشام بن الغاز وابن أبي رواد، وزاد في السابعة عبيد الله بن الأخنس، وأسقط منها سعيدا وعلي بن الحكم. وقال: الطبقة الثامنة عمر بن محمد بن زيد وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق وصخر بن جويرية وهمام بن يحيى وهشام بن سعد. قال: والتاسعة الضعفاء عبد الكريم أبو أمية وليث بن أبي سليم وحجاج بن أرطاة وأشعث بن سوار وعبد الله بن عمر. وذكر طبقة عاشرة وقال: هم المتروك حديثهم إسحاق بن أبي فروة وعبد الله بن نافع وعمر بن قيس ونجيح أبو معشر وعثمان البري وأبو أمية بن يعلى ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر وعبد العزيز بن عبيد الله. وكذلك أيضا قد يكون كما أن الراوي الثقة المشهور قد يكون في بعض المشايخ في طبقة النازلة، بل قد يكون ضعيفا في شيخ من الشيوخ، كما أن هذا موجود العكس أيضا، قد يكون الراوي ضعيفا لكنه في شيخ من الشيوخ يكون يعني له قبول، وذلك لكثرة الملازمة أو نحو ذلك. فالمسألة تختلف بين إذا جئنا، ممكن الشيخ يحكم عليه حكم عام، يحكم عليه حكما عاما، هذا حكم، وهناك حكم باعتبار كل راون هذا وإن كان ثقة إلا أنه في فلان ليس بثقة، هذا وإن كان فيه كلام إلا أنه في فلان مقبول وقوي أو غير ذلك. فممكن أن الراوي يختلف حكمه من شيخ لشيخ، هذا من حيث التفصيل، أما من حيث الجملة يكون لها حكم عام معروف. وأنتم ترون في الطبقات يبدأ أولا بالمشاهير في الراوي، ثم ينزل فشيئا إلى أن يصل يعني من الذين خف ضبطهم وقلت ملازمتهم إلى أن يصل إلى الضعفاء إلى أن يصل إلى المتروكين في الراوي. نعم. قال رحمه الله: أصحاب الأعمش. قال النسائي: هم سبع طبقات، الأولى يحيى القطان والثوري وشعبة، الثانية زائدة. أيضا حتى في داخل الطبقة قد يكون في ترجيح، يعني ممكن يقول لك الأولى فلان وفلان وفلان، وترجع أنت إلى الكتب المطولة إذا خالف فلان فلانا فالقول قول فلان، يعني هذا أيضا مسائل تقريبية، هذا تقسيم الطبقات مسائل تقريبية، أحيانا في داخل الطبقة الواحدة تحتاج أن ترجح شخصا على آخر، وذلك بنصوص أهل العلم. فممكن يقول لك مثلا يحيى القطان والثوري وشعبة، ولكن إذا ثوري خالف شعبة فالقول قول فلان. نعم. الثانية زائدة وابن أبي زائدة وحفص بن غياث، الثالثة أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة، الرابعة قطبة بن عبد العزيز ومفضل بن مهلل وداود بن مهلهل وداود الطائي وفضيل بن عياض وابن المبارك، الخامسة ابن إدريس وعيسى بن يونس ووكيع وحميد الرؤاسي وعبد الله بن داود والفضل بن موسى وزهير بن معاوية. السادسة أبو أسامة وابن نمير وعبد الواحد بن زياد. السابعة عبيدة ابن حميد وعبده ابن سليمان. إذن بس نلخص الفوائد التي نستفيدها من دراسة أو مرت بنا في دراسة طبقات بعض المشايخ. أولا مسألة الكلام على الطبقات، طبقات تلامذة فلان، هذا ما يكون إلا في الأئمة الكبار. هذا ما تأتي الواحد ضعيف وتقول لطبقات تلامذتي، هذا كم له تلامذة حتى نقسمهم طبقات أصلا، كم له من التلامذة حتى نقسمهم طبقات. فالحاجة إلى تقسيم الطبقات إنما يكون في الأئمة، في الأئمة المشاهير المكثرين الذين كثر تلامذتهم وكثر الآخذون عنهم والذين رحلوا إليهم، فيقسم هؤلاء إلى طبقات، خاصة إذا اختلفوا على هذا الشيخ نحتاج إلى أن نرجح. المعيار في تقسيم الطبقات الحفظ والإتقان والنباهة والتيقظ والملازمة كثرة وقلة، هذا المعيار. الفائدة من تقسيم الطبقات تظهر عند التعارض والحاجة إلى الترجيح. إذا تعارض حديث راون على راون مع راون نحتاج إلى الترجيح، فهنا تكون الفائدة من هذا التقسيم. أصحاب الطبقة الواحدة أيضا لا يمنع أن يكون بينهم يعني تفاضل، يعني إن ذكر أن فلانا وفلانا وفلانا من الطبقة الأولى في الشيخ الفلاني لا يمنع أن يكون أيضا هناك تفاضل بينهم وهناك أيضا ترجيح بينهم، والمرجع في ذلك نصوص أهل العلم بالرجوع إلى المطولات. المرجع في ذلك نصوص أهل العلم بالرجوع إلى المطولات. أيضا من جملة الفوائد أن الرجل قد يكون من المقدمين في شيخ ومن المؤخرين في شيخ آخر، أن يكون الرجل مقدما في شيخ مؤخرا في غيره، ولا يلزم منه إذا كان مقدما أن يكون مقدما مطلقا، لكن الأئمة الكبار المشاهير هم الذين تكون تقدمتهم في كل شيء. وكما مر بنا أيضا في ألفاظ الجرح والتعديل، فلان ثقة في كل شيء، يعني في كل شيخ وفي كل في أول زمانه ووسطه وآخره وفي كل ما حدث وفي ما اعترض عليه وما لم يعترض عليه، ثقة في كل شيء. هؤلاء يعني شيء يسير من الرواه وعدد يسير من الرواه الذين يبلغون هذا المبلغ العظيم. ما شاء الله. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، فقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه. وفي الجملة ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني المشهور. خرجه البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبده عن أبي وهب عنه. ما شاء الله. العلم يا أخوان هو المشهور، والعلم هو الذي جاء من طرق كثيرة، والعلم هو الذي عرفه الناس وعملوا به وعاشوا به وتربوا عليه وربوا عليه تلامذتهم وأبناءهم. أما الأشياء الغريبة ما هي بالعلم، والأشياء الغريبة ما هي بالتي تربي الناس. ما شاء الله. كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. إيه نعم، يعني في الجملة إشارة إلى أن الغريب أحيانا يكون صحيحا، يعني هو صحيح لم يأتي من طرق كثيرة لكنه مقبول. نعم. قال: وخرج أيضا من طريق الجهري عن علي بن حسين قال: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. ما شاء الله. ولذلك دائما ننصح طلبة العلم أنهم لا يشغلون الناس بالغرائب من الفتاوى والغرائب من المسائل والغرائب من الأمور، لأن الغرائب ما تربي الناس، الغرائب تدخلك في مشاكل مع الناس وصراع. ولكن ابدأ بالمشهور من العلم بأصول الدين وكلياته والقواعد العامة والمسائل المتفق عليها بين علماء الإسلام من الإيمانيات وأمور المعتقد وغير ذلك، ثم أيضا تكلمهم في مسائل الصلاة والصيام والمباني الأربع، وتكلمهم في الأمور التي أصبحت معلومة من الدين بالضرورة، حرمة الظلم والزنا والسرقة والخمر وإلى آخر، ووجوب الإحسان إلى الخلق وحق الجار وإلى آخر. يبدأ الإنسان أول ما يكلم الناس نقول لهم مثلا ذلحين الناس عوام ما يعني بعضهم ما يعرف كثيرا من أمور الدين، وأول ما نبدأ بالصلاة في النعال، ونبدأ بكذا، ونبدأ بالصراع مع الناس، ونبدأ بالمحراب، ونبدأ بالمشاكل. هذا يعني صاحب هذه الأشياء إنما يزرع حول نفسه الشوك، يزرع في طريق دعوته الشوك أمامه لا يستطيع أن يصل إلى شيء. نعم. قال وفي إسناده عن مالك. نعم، هذه المسائل وإن كانت من السنة لكن لها وقتها ولها طريقتها، فما يبدأ بها مع العوام إنما يتكلم بها مع من يعرف ذلك، وتكون معرفته لذلك تنفعه لا تضره. نعم. قال وفي إسناده عن مالك قال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. ما شاء الله، ما أبرك هذه النصوص، هذه النصوص كلها بركة وخير، كل هذه الكلمات بركة وخير. نعم. وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال: من طلب غرائب الحديث كذب. نعم، إيش معنى هذا؟ لو أنك دائما تتبع الأحاديث الغريبة ربما تتهم بسرقة الحديث، يقال يعني الحديث الغريب الذي هو فائدة والناس يفزعون إليه والناس يحبون أن يسمعوه، وأنت دائما تطلب هذا تطلب هذا، في الأخير قد تتهم. سهل الأعرج اتهم بذلك، أبو داود الأعرج سهل اتهم بهذا، قيل ما كما من حديث غريب أو حسن إلا وثب عليه، بالرغم أنه كان له رحلة، كان له رحلة. فالإنسان إذا تتبع الغرائب كذب، فممكن أن يكون الإنسان عنده غرائب العلم لكن لا ينشرها، لا ينشرها من أجل أن لا يكذب، حتى يكون مثله تحتمل منه هذه الغرائب فعند ذلك ينشرها. نعم. وقال أبو نعيم: كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة، سقط حديثه في الغرائب. يعني لما أكثر من الغرائب سقط حديثه. نعم. وقال عمرو بن خالد: سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس: ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة، ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. لأن كثرة رواية الغريب تشكك الناس فيه في صاحبها، كثرة رواية الغريب يقال إيش هذا الرجل، غرائب عنده والأشياء التي ما عند الناس عنده، خاصة إذا لم يكن معروفا بالرحلة ولم يكن، وكان هذه الغرائب فيها شيء من النكارة، فاجتمع عليها أسباب القدح والطعن فيه. تفضل. وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل: لزمت عمرا؟ قال: لزمت عمرا؟ قال: نعم. لا، عمرا ما جيش عمرا. طيب، لزمت عمرا؟ قال: نعم، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: عمرو بن عبيد، هذا عن في ترجمة عمرو بن عبيد. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. يقول: أنا لزمت عمرا لأنه عنده غرائب كثيرة، والغرائب هذه أريد أن أتعلمها فوائد. قال: إحنا ما نخاف إلا من هذه الغرائب، إنما نفرق نخاف من هذه الغرائب. نعم. وقال رجل لخالد بن الحارث: أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئا غريبا. فقال: لو كان فيه شيء غريب لمحوته. نعم. ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال: ويريد أن يخرج له، يعني قال رجل لخالد بن الحارث: أخرج لي حديث الأشعث، و أخرج لي حديثه الذي ترويه عنه، أنظر، مثل الانتخاب يعني ينتخب منه، فما كان فيه من الغرائب والفوائد كتبه. قال: لو في أشياء غرائب ما كان أبقيتها عندنا، ما أحب الغرائب، معناه أنا لا أحب الغرائب لمحوتها. نعم. ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال: شر الحديث الغرائب، التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها أيضا ولا يسلم أهلها منها, يعني لا يعمل بها ولا يعتمد عليها ولا يسلم أهلها منها. إيش معنى لا يسلم أهلها منها؟ يتعرضون للطعن والتجريح. نعم. قال: ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال المروذي: سمعت أحمد يقول: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيه. ما شاء الله ما شاء الله, تركوا الأحاديث المشهورة والروايات التي تواطأ الناس عليها وذهبوا الغرائب ما أقل الفقه فيه. هؤلاء ليسوا بفقهاء. ولذلك أيضا يعني الإمام أحمد قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون في حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح, وإذا سمعتهم يقولون في حديث فائدة أو غريب فاعلم أنه ضعيف أو منكر أو بهذا المعنى. فالحديث المشهورة بعض الجهلة يقول لك هذا لا شيء, فتح عندنا إيش نريد منه؟ ما نريد الغرائب الأشياء الغير موجودة. الغرائب يا أخوان في الغالب ما تصح, ويرحل الإنسان سنوات أو شهورا ويضيع أياما ويضيع علمه ويضيع مثلا تعليمه للناس, وربما ضيع في السفر العبادة, وربما ضيع حقوق أهل عليه من أجل أن يرحل لحديث غريب لا يصح. إيش الفعل؟ ولذلك حملوا كلام مسعر بن كدام على هذا الصنف لما قال: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا الحديث مقصود كلام مسعر على الذين يرحلون للغرائب التي لا فائدة منها, لا فائدة منها, والرحلة تضيع كثيرا من الحقوق, حقوق الأهل, وتضيع كثيرا أيضا من الطاعة, وتضيع كثيرا من العلم إلى غير ذلك. طيب عند هذا أيضا نخل. نحن في رواية الغرائب وفي الحديث الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد, يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث الغريب: ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ, أو دخل حديث في حديث, أو خطأ من المحدث, أو ليس له إسناد, وإن كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. إيش معنى هذه الكلمة يا عبد العزيز؟ إيش معنى هذه الكلمة الإمام أحمد؟ لا, ما هذا المعنى؟ تعرف يا بشير؟ يعني كلام الإمام أحمد المراد منه ذم جهلة المحدثين, المراد منه أنه يذم جهلة المحدثين. فإن المحدثين أو فإن الجهلة منهم ينظرون إلى الحديث الذي هو غريب ليس موجودا عند غيرهم, يعني ينشطون للرحلة إليه ولسماعه ولكتابته وللحرص على أخذه, وإن كان هذا الحديث ليس شيئا, وإن كان خطأ, أو كان حديث دخل في حديث, أو كان حديثا دخل في حديث, أو كان ليس له إسناد, المهم شيء غريب ما أحد سمعه فينشطون ويفرحون له, وهذا من جهلهم. فإنهم ينشطون ويفرحون لشيء لا يعتمد عليه ولا يعمل به ولا يفرح به, ولكن هم لرغبتهم في التميز على الأقران والكلام أن عندي ما ليس عندك يحملهم حب هذا الأمر, حب الذكر وحب الرفعة وحب يعني العلو على الأقران, أن يرحلوا ولو شهور للإتيان بأحاديث هذه الأحاديث لا يعتمد عليها. ولكن وفي المقابل إذا جئتهم بالأحاديث الصحيحة المشهورة يقول لك لا شيء, هذا ما أريده, ما أحب أن أسمعه, وهذا من جهلهم أيضا. فالإمام أحمد يذم طائفة من المحدثين وهم الجهل منهم, ويقول إذا سمعتهم يقولون هذا حديث فائدة فاعلم أنه ضعيف لا تفرح به, وإذا سمعتهم يقولون في حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح، شد عليه وخذ به لأن هذا الذي سينفع، ولا تلتفت إلى مدح أو قدح هؤلاء الجهلة من المحدثين، فإنهم يمدحون ما لا يمدح ويذمون ما هو أهل للمدح. إذن الإمام أحمد يصف طائفة من المحدثين لجهلهم أنهم يفرحون بالغرائب وإن كانت الغرائب لا يعتمد عليها، يذمهم بهذا الأمر. وليس الذين يقولون لا شيء يعنون أنه صحيح، وليس الذين يقولون فائدة يعنون أنه ضعيف، هم فرحون به ويظنونه يعني، ولكن حملهم على ذلك حب التفرد عن الأقران أو حب العلو على الأقران، أرادوا أن يأخذوا أحاديث. هذه الأحاديث في الحقيقة لا يعمل بها، لكن لولا أنهم يحبون أن يظهروا على أقرانهم ومنافسين لما أتعبوا أنفسهم هذا التعب. وعلى هذا كما مر بنا يتنزل كلام مسعر بن كدام الهلالي عندما نقل أكثر من مرة، وهو يذم الغرائب ويقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ما يعني بذلك الحديث صحيح التي يعمل بها؟ ما يعني بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالته وأداك ما سمعها، وقال هل يعني ألا هل بلغت الله ما فشهد، رب مبلغ أوعى من سامع، وقال فليبلغ الشاهد الغائب، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. كل هذا تبشير بالإسناد وتبشير بالإسناد في الأمة. ما كان يعني مسعر يعيب طلب الحديث وإلا فهو من المحدثين الكبار ومن أثباتهم، إنما يعيب الاشتغال بالغرائب، تشتغل بأشياء غير نافعة وتضيع الأمور الأخرى. هذا معنى كلام أحمد. تفضل. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور وسماع المنكر دون المعروف والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنهم الطرح، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وجهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين. وهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير. تقريبا كثيرا أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان ما هو شاذ الإسناد. طيب اقرأ لي قبل هذا كلام أبو بكر الخطيب وكلام ابن رجب انظر فيه. قال رحمه الله تعالى قال أبو بكر الخطيب أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور. هذا يدل على أن يعني على الجهل الذي كثر في ذلك الزمان، وإذا كان هذا في زمن الخطيب فماذا نقول في زماننا؟ الله المستعان. نعم. قال أبو بكر الخطيب أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور وصناع المنكر دون المعروف والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثالث مصدوفا عنهم الطرح. والثابت مصدوفا عنهم الطرح، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز. وهذا إيش السبب؟ وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم من المكانة والرتبة يعني في الحفظ والإتقان. نعم. ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. الله أكبر. الله أكبر. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين. يعني كان الأعلام والأئمة يهمهم معرفة علة الحديث، كما كان علي بن المديني يقول: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أعرف عشرة أحاديث. فكل هذا يدل على التمييز عندهم والتصفية، بخلاف الذين يشتغلون بالكثرة دون الاشتغال بالصحيح. الله المستعان. نعم. بسم الله. قال الحافظ ابن رجب: وهذا الذي ذكره الخطيب حق، نجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها. نعم يا أخوان، الكتب الستة أكثر الأحاديث التي نحتاج إليها في ديننا موجودة فيها، أكثر الخير وأكثر العلم موجود في الكتب المشهورة المتداولة. أما الغرائب والفوائد كثير منها ما يحتاج إليه، وإن كنا ولله الحمد قد نفع الله سبحانه وتعالى بعلم الأثر وقواعد المحدثين، يمكن النظر في كتب الغرائب أيضا والفوائد والأفراد، وينتقى منها بعض الأحاديث التي تفلت من حيز التهمة والضعف إلى حيز القبول والقوة، الحمد لله. لكن الغالب يا أخوان، الغالب الخير في الكتب المشهورة المتداولة، ولأن الخير فيها كثير والحاجة إليها ماسة، جعل الله سبحانه وتعالى الهمم تقوى لنشرها وتداولها ونشرها وتداولها ونسخها وتدريسها، فاشتهرت في الناس. الحق الذي يحتاج إليه الناس الله تكفل بحفظ. ما اشتغل الناس بالكتب الستة وجعلت من الأمهات، وكثر فيها النسخ والتدوين والإقراء والإملاء فيها عن غيرها، إلا لأن الحاجة إليها أهم من غيرها، إلا أن الحاجة إليها أهم من غيرها. فالإنسان يا أخوان يشتغل بما ينفع، يشتغل الإنسان بما ينفع، ويشتغل من العلوم بما يحتاج إليه أو بما يحتاج إليه. لا تشتغل بعلم لا يحتاج إليك فيه، اشتغل بالعلم الذي تحتاج إليه أنت ويحتاج إليك فيه. ما شاء الله، هذه الجملة يعني لها من الحلاوة في النفس ما الله به عليم. قال: ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير. ما شاء الله. قد يقول قائل: ولماذا نحن ندرس مسند البزار؟ نحن ندرس مسند البزار كما مر بنا لنعرف منهج البزار في الجرح والتعديل. أردنا أن يعني نلقي ضوءا علميا قائما على الدراسة لكتاب البزار، لنعرف منهجه في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، لنعرف أهو متساهل أو متشدد، لنعرف أهو معتدل أم لا. هذا المقصود. أما يعني الدراسة من ناحية المتن والأحاديث ليس هذا هو الهدف الأساسي، وإن كانت قراءتنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خير وبركة. قراءة الحديث ولو لم يعلق عليه إلا مجرد قراءة الحديث النبوي خير وبركة. فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بمجرد قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا انضم إلى ذلك معرفة شيء من الفقه، أو معرفة أيضا حال البزار ومكانة البزار بين الأئمة تجريحا وتعديلا وتصحيحا وتعليلا. نعم. قال: ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد، وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض أمثلته، وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. أما عن إجماع الأئمة على القول بغيرها فهذا أمر نفهمه عندما يقال علماء أجمعوا على كذا، لكن معرفة أن هذا الحديث منكر من قبل المتن مع صحة سنده لا يتأتى لنا. يعني إذا صح السند ما يتأتى لنا أن نقول إنه منكر من جهة المتن، إلا إذا سبقنا إلى ذلك، إلا إذا سبقنا إمام إلى ذلك. لماذا؟ لقلة البضاعة ولعدم سعة الحصيلة التي كانت عند السلف، فنحن الحديث إذا كان في سنده ضعف ثم رأينا أن متنه يخالف متن حديث صحيح نحن نتجرع في هذه الحالة فنحن الحديث إذا كان في سنده ضعف ثم رأينا أن متنه يخالف متن حديث صحيح نحن نتجرع في هذه الحالة ونقول الحديث مع ضعف سنده متنه يخالف ونقول منكر في هذه الحالة لكن النكارة المستقلة بالمتن مع صحة السند لا يتأتى لنا إنما هو الحفاظ والعلماء إنما هذا يكون الحفاظ والعلماء الذين يقولون وإن كان السند ظاهر الصحة إلا أنه حديث منكر ولذلك رأينا بعضهم يتجرأ على رد أحاديث في الصحيحين بدعوى أن هذا متن منكر وإن لم يكن هناك شيء في ظاهر الإسناد شيء في ظاهر الإسناد هؤلاء حفاظ لهم ذلك لهم ذلك وأردت أن أنبه أيضا أن كثيرا من القواعد التي هي فوائد وغرائب الأصل عدم إعمالها مثلا على سبيل المثال عندنا لو أن جماعة من الثقات خالفهم ثقة الأصل أن الثقة في هذه الحالة شاذ نرى أحيانا العلماء يقبلون رواية الثقة أحيانا نرى العلماء يقبلون رواية الثقة مع أنه خالف جماعة من الثقات ويعلون ذلك بعلل الأصل في ذلك أننا نأخذ بكلامهم في هذه الحالة أما أننا إذا رأينا الثقة يخالف الثقات فنصحح هذه الرواية التي هي خلاف الأصل لقرينة عرفت عن العلماء في مواضع يسيرة لا الأصل إجراء القواعد العامة منا نحن لأننا باحثون صغار أما الحفاظ والأئمة الكبار لهم أن يقولوا الحديث على الوجهين قدر قلت مثلا يخرج لك هذا وهذا يقول وهو على الوجهين والأشبه أنه محفوظ بقول فلان وفلان هذا من الإمام مقبول أما نحن ما معنى إلا القواعد العامة يعني على سبيل المثال نحن لصغر حجمنا ولصغر ولقلة علمنا نحن نسير في الطرق الواسعة المعروفة التي يسير فيها الناس ما نترك الطريق المعروفة الواسعة ونذهب في طريق ضعيفة وملتوية ما نعرف إيش آخرتها نحن أما الأئمة الحفاظ إذا خرجوا من هذا الطريق لطريق أخرى فهم خبراء بالطريق يعرفون هذا الشيء أما نحن إذا خرجنا من الطريق الواسعة نخاف على أنفسنا الأصل أن نسير في الطريق الواسعة إلا إذا الطرق الجانبية هذه سبقنا إليها أحد فنحن نسير وراءه ونحن مطمئنون واضح هذا الأصل أن القواعد العامة هي ميداننا والقواعد الغريبة التي هي يعمل بها أحيانا نسير فيها على حذر نسير فيها على حذر فما يقول الآن الشاذ المتن إما أن يكون لمخالفة حديث صحيح أو لمخالفة إجماع العلماء فإذا نص العلماء على الإجماع هذا يسهل معرفتنا له أما مجرد مخالفة حديث صحيح مع صحة السند لأن عندما يقال نكارة المتن الأصل نكارة المتن فيما كان ليس فيه علة في السند وأما ما كان فيه علة في السند ما كان فيه علة في السند فزيادة نكارة المتن أو علة في المتن هي علة فوق أخرى لكن نحن بحثنا فيما كان فيه علة فقط من جهة المتن فيما كان فيه علة فقط من جهة المتن هل يتأتى لنا نحن أن نرد حديثا صحيحا حديثا صحيح السند لمخالفته حديث صحيح أو خالفته حديث صحيح آخر لا قد عيب على الجوزقاني وهو عالم أنه جعل في كتابه الأباطيل أن الحديث باطل لمجرد مخالفة الحديث الصحيح وحكم على أحاديث كثيرة صحيحة بالبطلان لمجرد مخالفة حديث صحيح عيب على الجوزقاني وهو عالم كبير من الحفاظ فكيف في حالنا نحن وفي أمثالنا واضح هذا الكلام القواعد العامة هي ميداننا القواعد الغريبة نمشي فيها على حذر نمشي فيها على حذر نعم نعم وليس هناك علة في السند أو في المتن. أنا أقول هذا ليس مجالنا. يعني الآن عندما نرى السند صحيح ونرى أن هذا الحديث يخالف ذاك الحديث، هذا ليس كافيا في الإعلال ولا ليس كافيا في دعوى النكارة. محمد بن إسحاق بن خزيمة قالوا هاتوا لي أي حديث صحيح يعرف حديثا صحيحا آخر وأنا أجمع بينهما. نحن لقلة علمنا ولضيق حصيلتنا ندعي النكارة أما الأئمة الكبار يسهل أن يجمعوا بين هذا الحديث وغيره، وأن يجدوا لهذا الحديث محملا ووجها يحمل عليه. يدلك من الناحية العملية أن الإعلال بالشذوذ من جهة الإسناد أكثر بكثير من الإعلال بالشذوذ من جهة المتن، لأن الشذوذ من جهة المتن يسهل يعني الحكم عليه أو حمله على محمل آخر. لو قيل مثلا الأحاديث التي أعلت بالشذوذ من جهة الإسناد كم هي، والأحاديث التي أعلت بالشذوذ من جهة المتن كم هي، وما هي النسبة بينهما، شيء لا يقارن. فالعلل المتنية قليلة ويسيرة. مثال آخر، الحكم بالشذوذ من جهة الإسناد، الحكم بالشذوذ من جهة الإسناد أو بالاضطراب من جهة الإسناد أكثر من الحكم بالاضطراب من جهة المتن، أكثر من الحكم بالاضطراب من جهة المتن. مثلا قصة مثلا شراء بعير جابر وما حدث فيها من الاختلافات، وهناك من ادعى الاضطراب وهناك من جمع بين الروايات. قصة مثلا قلادة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، هناك من ادعى الاضطراب لمجرد المخالفة وهناك من جمع بين الروايات. الإنسان أو العالم كلما كثر علمه كلما قل الدعوة نكر المتن عنده. العالم كلما كثر علمه كلما قلت دعوى النكارة في المتن عنده، وكلما قل العلم كلما كثر الدعوى النكارة، كلما كثر دعوى النكارة. لأن الإنسان إذا قل علمه تضيق عنده المخارج التي يمكن أن تحمل الأحاديث عليها، وتنعدم المخارج في نظره التي يمكن أن تحمل عليها الأحاديث. هذا من هذه الناحية من جهة النكارة في المتن. مسألة العلل، الكلام الذي نقلته عن المعلمي، الذي أنت نقلته عن المعلمي كما ذكر ذلك في مقدمة فوائد المجموعة، إن العلماء إذا رأوا في الحديث نكارة، إذا رأوا في الحديث نكارة تطلبوا لها علة، فإن لم يجدوا علة ظاهرة يحملونها أو يحملوها أحد الرواة، نظروا إلى علة غير مضطردة كعنعنة الراوي وإن لم يكن مدلسا، فيقولون فلان عنعن ولم يصرح بالسماع، مع أن فلانا هذا غير مدلس ولا يشترط تصريحه بالسماع في روايته، إنما يشترط تصريحه بالسماع من كان مدلسا، وإنما يرون أن هذه العلة كافية في القدح بها في هذا الموضع، وإن لم تكن مضطردة في القدح بها أو في الإعلال بها فهي علة وجيهة في هذا الموضع، وإن لم تكن وجيهة في مواضع أخرى. هذا متى يكون؟ إذا علم العلماء نكارة ولم يكن هناك بد من وجود النكارة. أما دعواي أو دعواك النكارة نحن في موضع نزاع، لو سلم لنا بأن فيها نكارة فلا بد أن يكون هناك سبب في هذه النكارة، لكن من الذي يسلم لي ولك النكارة؟ من الذي يسلم؟ الحفاظ إذا رأوا النكارة في المتن فهي نكارة حقا. أما أنا وأنت إذا ادعينا النكارة يمكن أن يرد علينا دعوانا، يمكن أن ترد هذه الدعوة. فمن هنا كان العلماء إذا رأوا النكارة في المتن تطلبوا علة يقنعون بها من يسأل، وإلا هم في أنفسهم يرون أنها علة. وهذا أمر موجود. أبو حاتم الرازي مثلا سئل عن حديث تسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة، أو بهذا المعنى الظاهر هذا الحديث. هذا الحديث سئل عنه أبو حاتم، قال لي 3 سنوات وأنا أعرف أنه منكر وما عرفت علته إلا الآن، 3 سنوات وأنا أدري أنه منكر، وكنت أهاب أحمد لأن أحمد رواه، أهاب أن أقول أنه منكر لأن أحمد رواه، أما أنا في نفسي منكر ولا أعرف له علة. هؤلاء يا إخوان أئمة أصبحوا يزنون، أليس يقولون علمنا بالعلل عند العامة كهانة يرحمك الله، أو علمنا بالعلل إلهام؟ كانت قلوبهم تميد هذا الأمر، يقول كنت أعرف علته وأرى نكارته، أرى نكارته ولا أعرف علته، وكنت أهاب أحمد حيث روى هذا الحديث، ولما سئل عن طريق روي بها هذا الحديث قال الآن عرفت نكارة هذا الحديث. كان في الحديث رجل متروك ودلس، ها؟ لا، كان في الحديث رجل متروك ودله، فلما روي له الحديث وفي هذا الرجل علم أن علة هذا الحديث هو هذا الرجل. هذا إسناد آخر غير حديث معاذ في الجمع. فالشاهد من هذا أن أمر العلل وأمر النكارة هو شيء ينقضح في نفس الحافظ من الحفاظ ويتطلب له دليلا وبرهانا، قد يقف وقد لا يقف، وقد يقف على علة هي مضطررة عند الناس الإعلال بها، وقد يقف على علة عند غيره لا يسلم له بهذا العلة، لكن هو في نقده وفي فهم أن هذه علة. فالشاهد أن النكارة في المتن لا نتجرأ نحن عليها ولا نتسرع فيها، نحن حسبنا أن نسير مع الطريق الموطوءة طريق الإسناد، وأن نرجع للإسناد ونرجع إلى كتب الرجال، فلان قال فيه فلان كذا كذا هو صحيح أو ضعيف، بس هذا جهدنا، وقد يعني الذي يتأهل فينا يزداد على ذلك رتبة. أما أن يصل الرتبة الطعن في الأحاديث التي أسنادها صحيح لشيء يراه هو كنكارة في المتن، ليس هذا مقبولا منه، ما يقبل هذا إلا من الكبار. ولذلك يقول هنا ما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها، هذا مقام الحفاظ وميدان الحفاظ، هذا مقام الحفاظ وميدانهم، أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها، عند ذلك هذا الإجماع ينقل إلينا ونحن نحتمي به ونرفع شعاره ونرد هذه الرواية. نعم يا بحث. ينظرون من يحملون هذه العلة إيش فيه؟ العلل؟ لا، هي يعني لو أن الإنسان في الغالب توسع في جمع أطراف الحديث والكلام عليه، في الغالب يقف على علة وجيهة ذكرها العلماء، في الغالب يقف على علة، لكن أحيانا ما يقف على مثل هذه العلة، إما لأنهم تكلموا عنها وما وقفوا على هذا الكتاب، وإما لأنهم أنفسهم ما تكلموا بها. كان الواحد منهم يبقى بالسنوات ويتطلب يعني معرفة إيش علة هذا الحديث ولا يظهر له إلا فيما بعد، فقد يسأل في خلال هذه الفترة فيقول منكر، والأصل أن الإمام إمام يسلم له، إلا إذا كان يعني بالنكارة شيئا معينا، وجها معينا أو كلمة معينة أو طريقا معينا أو رواية بوجه معين، هذه مسألة أخرى. نعم، إذا أجمع العلماء على ذلك أو نقل كلام العلماء ودون يعني رد، ما هو بالشرط يعني إجماع حفاظ الأمة حافظا حافظا، إذا نقل مثلا دعوة العلماء يعني على رد مثل هذه الرواية وغير ذلك فتقبل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد، وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض أمثلته، وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. وهذا كما قاله أحمد في حديث أسماء بنت عميس: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك، إنه من الشاذ المطرح، مع أنه قد قال به شذوذ من العلماء: إن المتوفى عنها لا إحداد عليها بالكلية، كما سبق ذكره في موضعه. وكذلك حديث كما سبق ذكره، يعني سبق في الكلام في أنا نعم. وكذلك حديث طاووس، ظهر الكلام الذي في أول الكتاب الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء، سبق هذا في الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء في أول الكتاب. نعم. وكذلك حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، وقد تقدم في كتاب الطلاق كلام أحمد وغيره من الأئمة فيه، وأنه شاذ مطرح. هذا الحديث يحتاج إلى بحث، لأن الإمام مسلم أخرجه، وهناك أيضا من يطعن فيه من أهل العلم، وتنبني عليه مسألة عظيمة، ومسألة الطلاق ثلاثا تحسب واحدة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، فينظر في هذا الحديث بدراسة حديثية واعية، هل القول ما ذهب إليه مسلم من التصحيح مسلم وغيره، أو القول قول من أعله، ما أحوجنا إلى ذلك الله المستعان. كان يحمله فقط مع الطرق هذا الحديث. طيب وانتهى على إيش؟ ما الذي بحثه من الأخوة؟ في تلك الأيام القديمة كن عبد الشبري. وإلى ما وصل؟ ما جمع الطرق ربما ما حكم عليه. لم يحكم؟ ها؟ يعني ذهب إلى ضعفه؟ هو أمر مهم، يعني بحثه أمر مهم، لأن هذه مسألة نتعرض لها في الفتوى كثيرا ونحتاج إليها كثيرا، خاصة مع العوام، لأن العوام يكثرون من جمع الطلاق، يعني ما هو بالثلاث ولا بالثلاثين ولا بالثلاثمائة أحيانا، يعني نعم فيها أحاديث كثير وآثار لو وقفت عليها تجمع. أنا نفسي في مسيس الحاجة إلى يعني بحث في الطلاق البدعي بجميع صوره، وقد كنت شرعت في ذلك وجمعت، ولكن جاء ما طرفني عنه فالله المستعان. والله العظيم على كل، أنا أفتي بظاهر حديث ابن عباس هذا وبما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذا الباب، والظاهر أن الذي أعرفه أن كثيرا من علماء العصر على هذه الفتوى، لكن الأمر حقيقة يحتاج إلى نظر. الله المستعان الله المستعان. تفضل. قال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. صحيح الله المستعان. لو تحمل غرائب العلماء وشواذهم في الفتية وأخطأهم فإيش معك؟ نعم. فقال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلم. ما شاء الله ما شاء الله، هذا تحذير ونصيحة، إياك والشاذ من العلم، احذر الغرائب، احذر الأمور التي ما سبقت إليها. ما شاء الله، كانوا يعيبون على شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون يعني أعداء يشنعون عليه، يقولون أنه يأتي بأقوال ما سبق إليه، وما كان يقول نعم وحق لذلك، ولكن كان يأتي بمن سبقه ويذكر سلفه الذين سبقوه على هذا القول. نعم. وقال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. نعم. وقال صالح بن محمد الحافظ: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. وقد تقدم قول ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. الشاذ من العلم، ما شاء الله، لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. أن إذا اشتغل بالشواذ أولا تعرض، لأن الشواذ هذه والغرائب هي يعني تكون سببا في الطعن في الراوي أو في الطعن في العالم، حتى العالم الآن إذا عرف بالغرائب والأشياء الشاذة والفتاوى الغريبة والفتاوى المهجورة، فالناس يعني ربما يزهدون في علمه ويذهب علمه، وبعد ذلك ما يستفاد منه. لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ، معناها المكثر من هذا. أما الغرائب ما من إمام إلا وله غرائب في الفتوى ولو اجتهادات وقف فيها على أقوال غريبة أو ترجح عنده هذا القول الغريب أو القول المهجور، ما من إمام، ما أسلم من ذلك أحد. لكن إذا أكثر من ذلك ربما ذهب علمه وربما نفر الناس منه ومن علمه، وبذلك لا يكون إماما. من نفر الناس عن علمه ولم يأخذه من علمه شيئا كيف تكون له الإمامة؟ نعم. كلمة صالح: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. إيه، إذا كنا في باب الرواية وإذا كنا في باب الدراية والفقه أيضا. والمعنى الاصطلاحي هذا هو الشاذ المنكر الذي لا يعرف. وإيش الشاذ هو المعنى الاصطلاحي؟ غرائب الضعفاء أيضا مناكير، غرائب الضعفاء مناكير. نعم. قال: وقد اعترض على التلمذي رحمه الله بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا، وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلل ثم يبين الصحيح في الإسناد، وكان قصده رحمه الله ذكر العلل. ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. نعم ما شاء الله. إذن هذه فائدة طيبة في صنيع الترمذي وصنيع النسائي لذكر أو تصدير الباب الأحاديث الغريبة التي فيها يعني علل، لكن مع التنبيه، مع التنبيه. أما من يبدأ بالأحاديث الغريبة في الباب ويؤخر الأحاديث الصحيحة مع عدم التنبيه أو مع عدم التمييز والمعرفة، هذا يعاب الرجل بسبب ذلك. إذا بدأ بالغرائب وبدأ بالضعاف لا عن قصد لبيان العلة، ولكن عن عدم فهم وتمييز، هذا مما يعاب به الراوي ومما يعاب به المصنف. لأن الأصل أن تبدأ بالأهم وأن تبدأ بالأفضل، فإذا كنت تبدأ بالمفضول المرجوح لتبين علته بذلك فهذه فائدة، أو المقام لا يخلو من فائدة. أما أن تبدأ بالمفضول دون أن تعرف أن هذا مفضول وأنك أخرت الفاضل فهذا يدل على عدم التمييز، وعدم التمييز مما يعاب به الرجل. ما شاء الله. نعم تفضل. قال خطبة أبي داود في سننه. قال وأما أبو داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض، فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد، وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية. إذن لما كان الترمذي والنسائي قصدهما الأسانيد والكلام عليها، بدأ بالأحاديث التي أسانيدها فيها علل وبين حال هذه الأسانيد. ولما كان أبو داود معتنيا بالفقه والمتن بدأ بالأحاديث الصحيحة عنده، لأن الفقه لا يثبت بالحديث الغريب المعلق، إنما يثبت بالأحاديث الصحيحة، فيبدأ بالأحاديث الصحيحة ويثني بالأحاديث التي فيها علة ويبين، وربما أهمل ذكر الأحاديث المعلة بالكلية ولم يتعرض لها، لأن القصد الفقه عنده والأحكام، وقد أثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة التي صدر بها الباب. ما شاء الله. هذا الكلام الذي يقوله ابن رجب ما يأتي إلا باستقراء وتتبع ومعرفة وقراءة وتمعن للسنن. نعم. قال ولهذا قال في رسالته إلى أهل مكة: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟ فاعلموا أنه كذلك، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر. وإذا أعدت الحديث إذن يقول فاعلم أنه كذلك، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين وأحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، يعني إن كان يعني أحد الإسنادين له مزية فالآخر له مزية أخرى، فربما يكتب الجميع، يكتب الجميع. ولو أنه حاول أن يعني يكتب كل ما صح عنده لطال الأمر، قال فإنه يكتب. نعم. قال وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، يعني زيادة ألفاظ وزيادة جمل، أننا أعيده في الباب هذا لزيادة كلام فيه، لزيادة لفظة تكون شاهدا أو غير ذلك. نعم. قال وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. إذا نستفيد هنا فائدة من الاختصار، أنك إذا رأيت الحديث تاما في غير أبي داود ورأيته مختصرا عند أبي داود لا تذهب وتقول ننظر هل هذه الزيادة التي هي خارج سنن أبي داود شاذة أم لا، لأن أبي داود يصرح بأنه يختصر الأحاديث الطويلة، لأن المعتني بالفقه ربما يكون الحديث طويلا قدر صفحة أو أكثر والشاهد فيه في كلمة واحدة، فما الحاجة إلى أن يسوق الحديث بتمامه؟ وهذا الذي فعله البخاري، يعني هو تابع بذلك صنيع البخاري، فإن البخاري كان يقطع الحديث في مواضع كثيرة على حسب موضع الشاهد، فمن كان قد علم من شأنه أنه يختصر أو أنه يقطع من أجل أمر الشاهد فقط، فلا تظن أن البحث على البحث في مسألة زيادة الثقة في المتون تكون بالمعنى الواسع الذي يكون عند غيره. نعم. قال إلى أن قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن فيه وهن شديد. هذا نقف عنده لأن هذا كلام آخر. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان خطة أبي داود في سننه، قال: إلى أن قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح مسندا. إذن قول وما كان فيه وهن شديد فقد بينته، مفهومه أن ما كان فيه وهن خفيف لم يبينه. نعم. قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لا يصح مسندا ولم أذكر فيه شيئا فهو صالح، فبعضها أصح من بعض. إذن الذي سكت عنه أبو داود ولم يتكلم إما لأن فيه وهنا غير شديد عند أبي داود، وإما لأن فيه وهنا شديدا لكن أبا داود لا يرى هذا الوهن وهنا، ربما يرى أن الرجل ثقة وليس كذلك، وإما لأن أبا داود قد سبق أن بين حال هذا الوهن في موضع سابق، إلا أن وفي هذا الموضع اكتفى بما سبق، فوقوفنا نحن على موضع خال أو عار من كلام أبي داود لا يلزم من ذلك أن يكون صالحا عند أبي داود، إما لأن أبا داود اكتفى بأنه تكلم في موضع سابق، أو لأن أبا داود يرى هذا الوهن وهن خفيف، يعني وهن خفيف ليس بالوهن الشديد، فلا يلزم من سكوت أبي داود أن يكون حسنا كما يعني وقع في ذلك بعض أهل العلم، وهذا من التساهل. نعم. قال إلى أن قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، فهو عند كل من كتب شيئا من الأحاديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. إيش المراد بقول الحديث غريب هنا؟ الحديث المنكر، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من الأئمة، أي الحديث إن كان منكرا حتى وإن رواه الثقات، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا انفرد يحيى بن سعيد أو مالك أو الأئمة الثقات بحديث يكون غريبا غرابة نكارة، في غريب غرابة صحة وفي غريب غرابة نكارة، المقصود هنا أن الحديث الغريب لا يحتج به ولا يلتفت إليه وإن رواه الأئمة الثقات، لأنه قد يكون دخل عليهم أدخل عليهم هذا الحديث، أو يكون وهم عليهم بعض تلامذتهم أو نحو ذلك، كما مر بنا في حديث معمر عن عبد الرزاق، في حديث عبد الرزاق عن معمر في فضل علي بن أبي طالب، وكان معمر قد أدخل عليه هذا الحديث: من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، ومعمر كان له ابن أخ رافضي أدخل هذا الحديث في كتبه وحدث به معمر، فسمع بذلك الحديث عبد الرزاق وكان فيه نفس من التشيع فأعجب بهذا الحديث وحدث به، ولكنه مع أنه يحدث به كان يعني النكارة فيه واضحة، قال فيه الحافظ الذهبي: فحدث به وهو خائف يترقب، حدث به وهو خائف يترقب. سمع هذا الحديث من عبد الرزاق من؟ أحمد ابن الأزهر نيسابوري، ذهب يحدث بهذا الحديث فقال: يا ابن معين، من هذا الكذاب الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ها أنا ذا. قال: أما إنك لست بكذاب، فلما يعني وقف على هذا الحديث أبو حامد بن الشرقي تلميذ الإمام مسلم بين العلة أن هذه العلة أصلها من ابن أخ لمعمر وكان فيه ترفض وأدخل هذا الحديث وكان معمر رجلا مهيبا بين المحدثين حتى وإن قال كلمة خطأ ما يستطيعون أن يردوا عليه فالتقط هذه الكلمة وتلقفها عبد الرزاق وحدث بها. فالشاهد الحديث المنكر لا يقبل لا يقبل وإن كان الراوي كما يقول مالك بن أنس ويحيى بن سعيد وغيرهم من الأئمة الثقات. لكن مقصود النكارة هنا غرابة النكارة أو الغرابة المنكرة ليس الغرابة الصحيحة كحديث إنما الأعمال بالنيات. هو حديث غريب لكنه حديث غريب صحيح. فما يفهم الغرابة هنا بمعنى يعني التفرد حسب القرآن. نعم. قال ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده فليس يقدر أن يرده علينا أحد. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث. تعرفون ليش كانوا يكرهون الغريب من الحديث؟ لأسباب. أحيانا لما مر بنا أن الحديث الغريب يجلب على صاحبه الشر يطعن فيه بسبب. ثانيا أن الحديث الغريب لا ينتفع به. خلنا نكتب هذا نقول وذلك لأسباب. واحد أن الحديث الغريب يجلب على صاحبه شرا. الثاني أن الحديث الغريب لا يحتج به. الثالث أن الحديث الغريب قد يكون سببا في شهرة صاحبه. كان بعض العلماء الذين يعتنون بأمر القلوب يرون أن الحديث الغريب يجعل لهم مكان عند المحدثين. فائدة الغريبة والحديث الذي عندي وليس عند غيري والحديث العالي الإسناد وغير ذلك أن هذا يلفت أنظار المحدثين إلى هذا المحدث. فكان يرى أنه من باب يعني الحفاظ على قلبه وغير ذلك أن يبتعد أو يكره أو لا يحدث بالحديث الغريب. نعم. ها؟ ونعم والحديث الغريب أيضا الرابع يشغل المحدث عما هو أهم من الأحاديث الصحيحة. بارك الله فيكم. نعم. فقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث. فقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة. يعني معناه تنشده اعرف سلسل ممن وعمن انشده. قال يعني هذا الحديث مثل ما تشوف انت ضالة مثلا من اين هذه ومن اين لك ومن وين اشتريتها وكيف دخلت اليك وغير ذلك. اسأل عن مراحل هذا الحديث التي مر بها. شد الحديث كما تنشد الضالة او بمعنى ابحث عن الحديث واسأل عنه اهل العلم. كما أن صاحب الضالة إذا ضاعت عليه فإنه يبحث الناس عنها. هل رأى أحد منكم كذا؟ أين ضالتي؟ عليها الوسم الفلاني، وصفها كذا، شكلها كذا، حتى يدله أحد. فانتسأل المتخصصين المعتنين بهذا العلم حتى يدلوك على هذا الحديث أهو مقبول أو مردود. ها. وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه. يعني إذا عرفه الأئمة وكان معروفا عندهم مشهورا وإلا اتركه. حديث الأئمة يقول لا نعرفه ما لن أجده لأول مرة أسمع به أو غير ذلك إيش يريد منه. لكن هذا الكلام بالنسبة للأئمة الحفاظ. أما بالنسبة لنا نحن واحد يقول لك عن حديث يقول أنا لا أعرفه وأنت كم تعرف؟ كم إحنا نعرف إحنا من السنة؟ نعد كده هل إحنا نعرف ربع سنة؟ ربع سنة نعرفها نحن؟ خمس عشر سنة؟ الزهري رحمه الله في مرة كان جالسا في مجلس أحد الأمراء بن أمية فجاء أحد المحدثين وحدث بحديث فقال الزهري هذا حديث لا أعرف. قال له هل تعرف كل السنة؟ قال لا. وهو الزهري الذي يدور عليه الإسناد. قال هل تعرف كل السنة؟ قال لا. قال هل تعرف ثلثي السنة؟ قال لا. قال هل تعرف نصف السنة؟ قال أرجو. قال اجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه. اجعل هذا الحديث في النصف أنت ما تعرفه. نصف معك ونصف هذا منه. فإذا كان هذا حال الحفاظ، لكن الحفاظ إذا قال أحدهم لم أجده لا أعرفه، فالأصل أنه موضع شك. لأن الحفاظ الأصل أنهم قد جمعوا هذه السنة، ما يلقب بالحافظ إلا إذا كان ما يعرفه من السنة أكثر مما لا يعرف، وما يعرفه من الرجال وطبقاتهم ومروياتهم ومراتبهم وأحوالهم وتواريخهم أكثر مما لا يعرف، لا يلقب الحافظ إلا بهذا. فأمثال هؤلاء الحفاظ إذا قالوا في الأحاديث، خاصة المتأخرين مثل ابن حجر ومثل العراقي ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء الأئمة الذين يقولون لا أعرفه، وهم أصلا يعني أوعية العلم، في الغالب أن يخشى على الإنسان، يعني يخشى على هذا الحديث. إلا ما عرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في ردوده على المخالفين أحيانا يطلق عدم وجود حديث أو عدم معرفة حديث ويكون الحديث معروفا أو موجودا. أحيانا في رد على المخالف يقول هذا حديث غير معروف عند أهل العلم مع أنه معروف عندهم. فأحيانا يكون مثلا في سرعة الرد أو في غير مستحضر أو أفتى بما في ذهنه دون أن يراجع أو غير ذلك. من؟ مات. مات. نعم. شو؟ إيه الحديث اللي إذا كان عالي الإسناد وكان هذا الحديث مرغوبا فيه المحدثون يأتون له من كل مكان، وهذا الاتيان يؤدي إلى شهرة المحدث الذي عند هذا الحديث. فكان بعضهم يكره أن يشتهر ويحب الخمول وعدم الذكر في الناس، فكان يكره الحديث الغريب لهذا. نعم. قال وذكر بقية الرسالة وخرج البيهقي. وذكر إيش؟ وذكر بقية الرسالة. يعني ما يصير عيد الكلام قول وذكر بقية الرسالة. أما وذكر بقية الرسالة نسينا إيش الرسالة نحن وإيش الموضوع. لا يرجع من حيث وقفنا كذا الكلام الذي يتصل ببعضه. وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. فذكر بقية الرسالة. فخرج البيهقي بإسناده عن ابن وهب قال لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا ابن الأصبهاني. شو كيف يا أخوان العلماء يؤثرون في جلسائهم، يؤثرون في الناس. قال كنت أظن ابن أبي كل ما يجاء عن رسول قد يعمل به، ما كنت أعرف أنه يكون صحيح وضعيف وذا يقبل وذا مردود. يقول لولا مالك بن أنس لهلكت، مما يدلك على أن الذين لا يميزون بين الأحاديث ويأخذون هذا وذاك في هلكة، مما يدلك على أن علم الحديث نجانا جميعا من الهلكة. هذه بركة علم الحديث، لأن الإنسان إذا عمل بكل ما روية عمل بالمنكرات وعمل بالموضوعات وعمل بالأشياء التي يعني فيها نسبة المنكر إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، علم الحديث الغربال المنخل غربا لنا كل شيء، فصف لنا الأمر. يعني عملية تصفية عظيمة للسنة، فأصبحت أنت لا تأخذ إلا الصحيح. هذا شوف كيف كلمة يعني تعبير ابن وهب، لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت، لولا هما لكنت هالكا، لأن كنت أظن أن كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به. فقال لي لا، في أحد صحيحة وفي ضعيفة، ورواية فلان تقبل ورواية فلان شاذة. أهل الحديث هم أهل الخير على الناس، خيرهم في الناس في كل زمان، وهم الذين يحسنون إلى الناس والناس يسيئون إليه، والآخر يقولوا ما بفهموش ما بيعرفوش حشوية ما يدركون ما كذا، هم الذين نفع الله بهم. جاء واحد من المتكلمين إلى أحد المحدثين قال أنتم لا تفهمون أنتم كذا أنتم كذا، قال له أنت تصلي؟ قال نعم. قال يلا أخبرني بصلاتك، صلي صلاة رسول الله؟ قال نعم. يلا إذا كبرت الحديث من تكبر؟ إذا قرأت الفاتحة حديث من مروة؟ وإذا ركعت حديث من مروة؟ وإذا سمع الله محمد مروة هذه؟ فإذا به ما يعرف في صلاته شيئا من السنة، يصلي مثل الناس. قال أما أنا أعرف ديني، كيف أنا أكون جاهلا وما أعرف؟ أنا أعرف ديني، أنت تصلي مثل الناس ما تعرف ليش أنت تصلي. مع أن هذا ممكن أكثر نحن كذلك أيضا، أكثرنا نحن كذلك. لو قيل لكثير منا الآن إذا قلنا سمع الله محمد حديث من؟ وإذا قلنا مثلا عند السجود يثبت الإنسان على 7 أعضاء، حديث من ومن أخرج، كثير منا ما يعرف هذه الأشياء، ورغم أن هذه صلاة وهذا دين، يعني نحتاج إحنا طلبة علم نعرف هذه الأشياء. نعم نعم. قال: وخرج البيهقي بإسناده عن ابن وهب قال: لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل به. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إني لا أسمع الحديث فآخذ منه ما يؤخذ به وأدع سائره. ما يؤخذ به يعني الرسول يصح منه انتفع به، والآخر الذي لا ينتفع به كان فيه جملة زائدة ضعيفة أو غيره أتركها. نعم. هذا ما بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ثم لنرجع إلى ما ذكره الترمذي رحمه الله فنقول: ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان، أحدها أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، ثم مثله بمثالين. قد مر بنا الغريب بمعنى المنكر المطرح، مر بنا الغريب بمعنى المنكر المطرح، والآن معنى آخر الآن الذي يتكلم عنه. نعم. قال: ثم مثله بمثالين. إيش هو عاد ذكر الترمذي أن الغريب؟ قال: ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان، أحدها أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، ثم مثله بمثالين وهما في الحقيقة نوعان، أحدهما أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، وهذا مثل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذكاء، فهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء ثم اشتهر عن حماد ورواه عنه خلق، فهو في أصل إسناده غريب ثم صار مشهورا عن حماد. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. قال: وقد خرج الترمذي في كتاب الصيد والذبائح هذا الحديث وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غيره، ولم يقل إنه حسن، لما ذكرها هنا أن شرطه في الحسن أن يروى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك. أو أن شرطه في الحسن. قال: ولم يقل إنه حسن، لما ذكرها هنا أن شرطه في الحسن أن يروى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك، فإنه لم يروي في الذكاء في غير الحلق واللبة إلا في حال الضرورة غيره أنه لم يروى. نعم غيره. وحكى أيضا في كتاب العلل عن البخاري أنه قال: لا نعرف لأبي العشراء شيئا غير هذا. قال: وقد ذكرنا هناك أن بعضهم ذكر لحماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه نحو 10 أحاديث لكل، لكن كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة لا يكاد يصح منها شيء عنه، ووهن أحمد حديث أبي العشراء في الذكاة أيضا. نعم. ظهر هذا الفرض المطلق هذا الذي يكون فيه الغرابة في أصل السند. انظر النوع الثاني ايش يقول فيه. قال: النوع الثاني أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط. وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، وهو معدود من غرائب الصحيح، فإن الشيخين خرجاه ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد وقال لم يتابع عبد الله بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الولاء لمن أعتق، ولم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته.